إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والمتابعون معنا في هذه الخطب يعلمون ما نعيده ونكرره، أن هذه الخطب بدأت بالكلام على هجرة النبي صلى الله عليه وسلم والاحتفاء بمولده، بمجيئه صلى الله عليه وسلم إلى هذا العالم ليخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. وتقابل الكلام في هذه المعاني الجديدة، وهي تأييدات الإلهية للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، وأن هذه التأييدات ينبغي أن ينظر فيها المؤمنون اليوم كما بينا، ليروا ما وصلنا إليه من أحوال تستدعي النظر والحزن والخوف، ثم الرجوع إلى الله تعالى على نهج هؤلاء الذين أيدهم الله تعالى. وكان ينبغي كما ذكرنا أن نتكلم على شيء من أسباب هذه التأييدات الإلهية، وقلنا نقدم بين يدي هذه التأييدات تلك المقومات الحقيقية للنجاة ولإصلاح النفس ولدعوة الغير ولرفع راية الله تعالى. هذه الثلاثة: أن ينجو بنفسه، وأن يصلح غيره، وأن يرفع راية الله. هذه المقومات هي أولى ما نزلت من آيات الله تعالى المباركة في قوله: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا إلى آخره، وفي قوله: يا أيها المدثر، وفي قوله: نون والقلم وما يسطرون. سنحاول أن نعرج عليها شيئا ما ينبغي أن يصل مفهومه وعلمه إلى قلوب المؤمنين حتى تنطق به جوارحه. وأولى ما وصى به المولى سبحانه وتعالى من هذه المقومات أهل الإيمان لينجوا بأنفسهم وليدعوا غيرهم وليتحملوا مسؤولية وتبعة هذا الدين في دعوته والجهاد له ورفع رايته، قال: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، رتل القرآن ترتيلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا، وذرني والمكذبين وأولي النعمة، إلى آخر هذه المعاني التي لا بد أن تتحقق في المؤمنين اليوم حتى يبدأوا من أول وجديد ليواصلوا السير وليتحملوا المسؤولية في نشر دين الله تعالى. وصلنا إلى هذه الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به كان وعده مفعولا، إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. ووقفنا عند هذه التذكرة في قوله فكيف تتقون يوما يجعل الولدان شيبا، وإن الله تعالى ذكر المؤمنين به من أول أيامهم، ذكرهم بهذا اليوم الذي يلاقون فيه الله تعالى. وذكرنا في هذا اليوم أشياء مما ذكر الله تعالى، وقل أن تجد سورة طويلة شيئا ما في القرآن إلا وتذكر باليوم الآخر كما ذكر الله تعالى. ومن ثم كان هذا التذكير بهذا اليوم وما فيه من أهوال ومحن وما فيه من كروب ومصائب، يبدأ بالموت وسكراته وشدته والقبر وحسابه إلى الهول إلى الصراط والصحف والميزان، وتدنو الشمس من الرؤوس ويفر المرء من أخيه وأمه وأبيه إلى آخر ما ذكرنا. كانت هذه الموعظة كما ذكر الله تعالى لأهل الإيمان كذلك ليستفيقوا من غفلتهم، وتكون هذه الموعظة من أول يوم نزل فيه القرآن إلى آخر يوم، حيث قال تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله في آخر ما نزل من القرآن الكريم، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وإذا كنا وقفنا عند هذه الآية فبالتالي لابد أن ننظر في أحوالنا وما أثرت فيه هذه الآيات وما أثر فيه قراءة القرآن، لأن الله تعالى عندما قال إن هذه تذكرة نوه كما يقول العلماء بقيمة القرآن الكريم، نوه به بأنه في جزئه الكبير موعظة لهؤلاء الناس جميعا. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فهذا التنويه يقتضينا أن نرى هذا الحال الذي أراد الله تعالى لأهل الإيمان من الموعظة. لقد أراد لهم اختصارا من هذه الموعظة الخوف، فخطبة اليوم في هذا الكلام في أن هذه الموعظة إنما أراد أن يخوفهم كما ذكر الله تعالى، ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. وهذا الخوف هو الذي نتكلم عليه اليوم، ولنرى هل أثرت هذه الآيات كما أثرت في الصحابة كما سنذكر من أحوالهم والنبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، أثرت هذا الخوف المحمود الذي يريده الله تعالى منهم أن يكونوا خائفين حتى إذا أتوا القيامة، حتى إذا أتوا ربهم سبحانه وتعالى قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. والخوف هو تألم القلب لما يتوقع من مكروه يقع في المستقبل، هذا معنى الخوف. نحن نتكلم عن الخوف اليوم لنرى أحوالنا من هذا الحال الذي هو حال المؤمنين في الدنيا ونجاتهم في الآخرة، أنه يظهر عليهم هذا الخوف الذي ذكر الله تعالى في قوله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. فهذا الخوف ابتداء إنما هو تألم القلب، أن يكون القلب متألما لما يمكن أن يقع له من مكروه، وهذا المكروه الذي يمكن أن يقع له إنما هو بما قد جنى من جناية أو عصى أو قصر أو فرط أو ترك أمر الله تعالى. هذا مختصر الكلام. ولذلك يكون خوف المرء على حسب جنايته وعلى حسب قوة هذا الملك الذي يعاقبه، لذلك مثلوه بقول من عمل جناية في ملك ثم قبض عليه وأحضر بين يديه وعلم ساعتها عظم جناياته في حقه فلم يكن ينتظر إلا القتل، يمكن أن يعفى عنه، ولكن بحسب علمه بالجناية وحسب علمه بقوة الملك وصرامته وشدته بحسب خوفه من هذه النهايات المظلمة المؤلمة التي يمكن أن تحدث له. ويمكن أن يكون الخوف وذلك المتعلق بالله تعالى بلا جناية، وإنما هو خوف من الله تعالى لهيبته ولجلاله جل وعلا، وأنه يقول هؤلاء في النار ولا أبالي، وهؤلاء في الجنة ولا أبالي، ولو أهلك العالمين ما رده راد سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فيمكن أن يكون الخوف من هذا، من هيبة الجلال وصفاته وقوته وقدرته وانتقامه وشدة عذابه سبحانه وتعالى. لذلك هذا الخوف الذي يتكلم عليه المرء يؤثر هذه المعاني. هذا الخوف الذي يكون خوفا من الله تعالى كما سنذكر هذه الدرجة، أو خوفا من عذابه وأخذه وشدته جل وعلا، وأنه لا يفلت أحد من بين يديه، وأنه قادر على أن يهلكهم جميعا وأن يعذبهم جميعا سبحانه وتعالى. هذا الخوف إذا كان من الله تعالى كما ذكرنا، أو كان من عذابه، فإنه أي هذا الخوف يثمر للمرء في قلبه ويظهر أثره على جوارحه كذلك. فإذا ظهر أثره على قلبه ظهر أثره على الجوارح. فترى هؤلاء الخائفين في جوارحهم ترى فيهم الاصفرار والنحول، طالما كان خائفا ترى وجهه مصفرا وركبه سائبة مثلا، وتراه يبكي أو يغشى عليه أو كذا وكذا من هذه الصفات. وأما الجوارح فهذه الجوارح تسارع إلى الطاعة وتمتنع عن المعصية، وتخاف أن يفعل بها ذلك العذاب المترتب على هذه المخالفة التي هو فيها. لذلك يقول العلماء الخوف يقمع الشهوات ويكدر اللذات، ويجعل هذه اللذات المحبوبة أو المعاصي المحبوبة يجعلها مكروهة للنفس كراهة شديدة، لأنه يخاف. كمن يحب العسل مثلا ويعرف أن فيه سما سيقتله يكره هذا العسل ولا يشربه ولا يقربه، كذلك الخوف. لذلك يقول الخوف يقمع الشهوات ويؤدب الجوارح ويذل القلب ويستكين له، وكذلك تتباعد عنه صفاته السيئة الكبر والحقد والحسد. نحن نتكلم عن هذه المعاني أولا حتى نرى مدى ما نحن فيه من خوف أو عدمه، لأننا إذا سرعنا وقلنا هذا المعنى وهو أن الخوف يقمع الشهوات ونرى الشهوات التي نحن فيها، علمنا أنه لا خوف ولا شيء، أو أنه يؤدب الجوارح فتتأدب هذه الجوارح، تتأدب الجوارح فتسارع إلى الطاعة وتنتهي عن المعصية والمكروه، هذه الجوارح تتأدب، تتأدب العين وتتأدب اللسان وتتأدب السمع وتتأدب القلب والفرج والبطن، وتسير كل هذه الجوارح إلى الله تعالى، لا تعصيه ولا تفرط في أمره ولا تقصر، لا تعصيه ولا تفرط في أمره ولا تقصر في خدمته وطاعته. وكذلك القلب الخائف لا تجده متكبرا، ولا إنما هو خائف مستكين مذلول، لا يحب أن يخالط أحدا ولا أن يتكلم ولا أن يرد ولا أن يفعل، لأنه قلب مهموم خائف مما بين يديه من أمر الله تعالى. وهذا الخوف إنما يزداد بحسب ذلك الحال الجديد، وهو كما ذكرنا يزيد الخوف بمعرفة الله تعالى. كلما ازدادت معرفة المرء بربه وصفاته وجلاله ازداد خوفه. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أعرفكم بالله وأشدكم له خشية. وهذا معناه أن المعرفة التي نحن فيها لم تصل بنا إلى شيء لله تعالى. طريق المعرفة كما سنبين إن جاء الكلام هذا الحال. أنا أعرفكم بالله وأشدكم له خشية، ويقول عن العلماء العارفين بالله تعالى الذين يعرفون ربهم وهم متصلون به، يعرفون أسماءه وصفاته ويقدرون ذلك على حسب درجاتهم عند الله تعالى، يقول فيهم إنما يخشى الله من عباده العلماء. لذلك كانت هذه الأحوال التي نتكلم عليها. هناك المعرفة بالله تعالى وعلى حسبه هذه المعرفة. لذلك يقول العلماء إذا كملت المعرفة بالله تعالى، هذه المعرفة إذا كملت بالله تعالى أثمرت الخوف لا شك. لا يعرف ربنا هيخافه، ما يعرفش ربنا يبقى دي حالنا السوداء التي نحن فيها. أو هذه المعرفة الضعيفة بالله تعالى كما سنذكر مراتب دواء الخوف الذي يستجلب به الخوف. فهذه المعرفة بالله تعالى قال تثمر الخوف. الخوف ماذا يثمر بقى الخوف؟ وبحسب قوة الخوف يثمر الخوف هذه الحالة التي يقول فيها العلماء أن ينشغل المرء بنفسه، وأن يكون شغله الشاغل المراقبة لنفسه والمحاسبة والمجاهدة والبخل الظن يعني باللحظات والأنفاس، أن يظن بأنفاسه ولحظاته أن تضيع هذا، وإنما يحاسب نفسه ويجاهدها في كلماته وخطراته وخطواته، كل شيء يخاف أن يفلت منه فيعاقب عليه. هذا الخوف إذن والمعرفة بالله أثمرت هذه المعاني. نتكلم على هذا الترتيب حتى يحفظ لنرى ما نحن فيه. ولنبدأ في هذه الموعظة التي ذكرنا الله تعالى فيها في بداية البعثة، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، إلى آخر ما ذكرنا في اليوم السابق. وإذا إذا كملت المعرفة بالله أثمرت هذا الخوف، وجعلت المرأة إنما يكون شغله الشاغل بهذا الحال بالمراقبة، أن يراقب نفسه. يقول العلماء في تصوير هذا كهذا الذي احتوشته السباع، فإن غفل عنه يمكن أن ينجو وإلا أهلكته، فهو يود أن ينجو منها مما هو فيه وهو مشغول الهم مستوعب الهم. يكون ذلك هو كما ذكرنا هو شغل المرء المراقبة، يبقى الخائف يراقب نفسه، يراقب نفسه على ما هي فيه ويحاسبها ويجاهدها على ما تقوم به من مخالفة أو تقصر فيه من طاعة أو تقع فيه من معصية ويعاقبها على ذلك، ويظن بلحظاته وأنفاسه أن تضيع سدى، أن تخرج إلى غير الله تعالى، أن يحاسب على عمره وماله ووقته يوم القيامة. لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن ذلك كله. هذا الخوف الذي نتكلم عليه يثمر هذه المعاني. ونسارع قبل أن ندخل إلى ذلك، نقول اختلف الترتيب معي في الكلام، والناس في الخوف على طبقات. هناك من يخاف الموت على غير توبة، سمونه الفوت، يعني أن يخرج من الدنيا غير تائب، لذلك هو مهموم وخائف من هذا الحال. يغلب منهم من يغلب على قلبه خوف الموت بغير توبة، منهم من يغلب على قلبه خوف الاستدراج بالنعم. يرى كم من يرى في الدنيا ناسا كثيرة قد استدرجوا بهذه النعم وخرجوا عن الطاعة ووقعوا في المعاصي وألهتهم الدنيا وأخذتهم، أو يخافوا الميل عن الاستقامة، أن يميل وأن ينحرف عن طريق الله. وقد رأى كثيرين أو كثرا في اللغة رآهم وقد ابتعدوا عن طريق الله تعالى، وانتكست أحوالهم وتراجعوا وترددوا إلى أحوال كثيرة رأيناها. لذلك يغلب على قلبه إن كان يعرف ربه وهو مقبل عليه ويخاف آخرته ويخشى الموت، يخاف هذا الحال أن يميل عن الاستقامة. وأعلى من ذلك ما يمكن أو ما ينبغي أن نشير إليه، وهو خوف الخاتمة. فإن المرأة لا يدري خاتمته، لا يدري بما يختم له. لذلك يقول يقلقل، يعني قلوب الخائفين يقلقلها ويزلزلها خوف الخاتمة. وخوف يقول خوف الخاتمة اللي هو إيه؟ قال اللي هو تقلب الأحوال وتغيرها. لماذا؟ قال إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. فخوف هؤلاء يعني من تقلب القلوب وتغير الأحوال، تتقلقل هذه القلوب خوفا وهي تخشى مكر الله تعالى وتخشى تلك الخاتمة التي يختم له بها. وأعلى من خوف الخاتمة خوف السابقة التي قال الله تعالى فيها: خلق الله تعالى الخلق من ذرية آدم ثم قبض قبضة وقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي. والخاتمة فرع السابقة، فمن سبقت له الحسنى أولئك عنها مبعدون. لذلك هم في خوف دائم، لأنه كما يقولون يمكن أن يكون نفسه الذي هو فيه هو آخر الأنفاس، هو خاتمته، أن يكون ذلك النفس هو خاتمته. فكيف يلقى الله تعالى على هذه الحالة التي هو فيها إلا أن يكون التسويف وتأخير التوبة واللامبالاة وعدم الخوف الذي لا يسيطر على أحد إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. لذلك هذا الحال وهو خوف الخاتمة من القلق العظيم التي ينبغي أن ينظر إليها. يقول يمكن أن يكون نفسه هو آخر الأنفاس، نعم، ولكن لا يظن أحد ذلك ولا يفكر فيه، مع أنه سواء يكون فعلا يوما ما أو الساعة أو غدا أو بعد أن يكون هذا النفس هو آخر الأنفاس، سيكون كذلك يوما ما، وأنت لا تدري هذا اليوم لعله اليوم أو غدا. لذلك قال: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. الحسرة التي نحن فيها التي نتكلم عليها هي عدم وجود هذه العلامات من علامات الخوف، أن كل أحد ينبغي أن يكون له شيء من الخوف يكون سببا لسعيه وإصلاحه، أو سببا لأن يكون خوفا محمودا يحمله على الطاعة ويمنعه عن المعصية. كما يقول إن فوائد الخوف هي ذلك الحال: الحذر والورع والتقوى والمجاهدة والتفكر والتذكر. يعني الخوف يحمل المرء على ذلك كله، وعلى الذكر وعلى سائر العبادات وعلى سائر الأسباب المواصلة إلى الله تعالى. لذلك يقول هذا هو الخوف المحمود الذي لا يخرج إلى ذلك الخوف الذي نحن فيه، إلى ذلك الخوف الذي نحن فيه، أو إلى القنوط واليأس. الخوف الذي نحن فيه، الخوف كما هو معلوم هو صوت الله تعالى، صوت يعني الكرباج الذي يؤدب به عباده وجوارحهم، كما يقول كالصوت للبهيمة، فإن كان الصوت قويا وزجر به البهيمة استوت ومشت وأصلحها في حدود ما يريد منها من خير. أما إن كان الصوت ضعيفا فإنه لا يؤثر فيها ولا يخوفها. لذلك يقول علماء من قديم الزمان، وهذا الزمان الذي هم فيه الذي كانوا يتكلمون فيه في القرن الخامس والرابع الهجري، وهذا الزمان لا يصلح فيه الناس إلا الخوف، لا يصلحهم الرجاء، هم لا يحتاجون في الرجاء شيئا، هم عندهم التسويف والأمل، الله غفور رحيم وبكرة نعمل وبعد نعمل. أما الذي يصلحهم فإنما هو الصوت إنما هو الكرباج، لأنهم أي هؤلاء العبيد كعبيد السوء، يعني كالعبد السيء مع سيده، لا يصلحه شمال يمين، لا يصلحه إلا الصوت. لذلك كان ينبغي أن يكون التذكير على غالب الناس بالتخويف لعلهم يرجعون أو لعلهم يسوبون إلى رشدهم ويفيقون إلى آخرتهم. هذا الخوف إذن هذه درجاته التي نتكلم عليها، ومنهم كذلك بعد سوء الخاتمة والسابقة منه من يخاف الموت وعذاب القبر وسؤال الملكين، ومنهم من يخاف أهوال القيامة والحاشر والصراط والميزان وتطير الصحف وهذه الكرب التي لا يستطيعها أحد، ومنهم هذه الدرجة العالية إذن آخرها وهو خوف الحجاب عن الله تعالى، وهو خوف العارفين كما ذكروا إنما يخشى الله من عباده العلماء، أو أنا أعرفكم به وأشدكم له خشية صلى الله عليه وسلم، فإنه كان صلى الله عليه وسلم لا ذنب له، وإنما هو خوف المعرفة بالله تعالى، خوف الحرمان، خوف البعد الذي نحن فيه. هذه المعاني إنما ذكرهم بها من أول ما نزلت آيات القرآن الكريم حتى تكون هذه الأحوال هي المصوبة لسيرهم وعملهم وجوارحهم وقلوبهم وأعمالهم وظاهرهم وباطنهم إلى الله تعالى. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا، وذلك قال يخافون ربهم من فوقهم إلى آخر آيات الخوف التي أشرنا. إذا نظر المرء لهذه المعاني التي نتكلم عليها يرى هذا الحال الذي نتكلم عليه، نستكمل سوء الخاتمة وقفنا عليها ثم عدنا إلى هذه الطبقات في الخوف. وسوء الخاتمة من الأمور التي تقلقل كما ذكرنا قلوب الناس لخوف تقلب القلوب، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عامة قسمه يا مقلب القلوب، عامة دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلبي على دينك، وكان عامة قسمه لا ومقلب القلوب، يعني القسم الذي يقسم به يقول لا ومقلب القلوب صلى الله عليه وسلم لهذا المعنى من الخاتمة. وسوء الخاتمة سببه أمران نذكرهما كذلك ليأخذ الناس حذرهم فيما هم فيه. الأمر الأول وهو أن يختم له على شك أو إنكار لأمر الله تعالى أو إنكار لله تعالى أو ما يكون سببه البدعة في أسمائه وصفاته التي تورث الشك وتورث الإنكار، وهذا ولا حول ولا قوة إلا بالله يوجب العذاب الدائم كما قالوا، يعني أن يختم له بتلك الخاتمة من الكفر والعياذ بالله. وأما الدرجات الثانية وهي الأقل وهي أن يكون عند موته مصرا على المعصية أو جائرا في وصية من هذه الوصايا، أو أن يصيبه اعتراض على أوامر الله تعالى أو على قدر الله تعالى من هذه الاعتراضات التي تصيب المؤمنين في دنياهم لا تخرجهم إلى الكفر، ولكن معترضا على ما يحدث ومتأففا مما كان. هذه المعاني من سوء الخاتمة، هاتان المرتبتان في سوء الخاتمة نتكلم. سبب الأولى البدعة التي تصل إلى التكفير سواء في أسمائه وصفاته ومعرفته وقضائه وقدره والإيمان واليوم الآخر إلى هذه المعاني أعزنا الله تعالى منها. وأما الثانية فهي المعاصي والإصرار عليها والانهماك فيها وترك التوبة منها، وهذه سببها ضعف الإيمان أو الوقوع في الغفلة، هذا سبب هذه الحالة. وهذه الحالة وهي المعاصي يقال المرء يموت على ما عاش عليه، فإن عاش على هذه المعاصي وضعف إيمانه إلى هذه الدرجة انهمك في المعاصي وزاد حتى إذا جاءه الموت ازداد الإيمان ضعفا لشعوره بأنه سيفارق ما يحب من المعاصي والناس والأهل والولد والمال، فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. وإصلاح ذلك كما ترون هذه المشكلة التي نحن فيها، إذا قيل لأحد أنت تموت اليوم ماذا فعلت، ماذا سيكون رده؟ إلا أنه يقول ماذا سيقول، من الذي قد فعل ما يليق بلقاء الله تعالى. هذه المصيبة التي ينبغي أن يخاف لها المؤمنون. نحن في حالة غريبة جدا وصلنا إليها، وهي سبب هذا المشاكل التي نحن فيها في الدنيا كلها من أولها إلى آخرها، التي وصلنا إليها من هذا الضعف في الإيمان الذي يبينه هذا الخوف الضعيف من الله تعالى ومن لقائه ومن كراهة لقاء الله جل وعلا، أو بقوة الغفلة التي هو فيها. الإيمان وضعفه طريقه أن يزيد إيمانه وأن يقوى بالإسراع إلى الطاعة وترك المعصية وأن يسارع إلى العمل الصالح كما أمر الله تبارك وتعالى، وأن يقدم بين يديه التوبة والندم والإقلاع والعزم على ألا يعود، وأن يبدأ سيرا جديدا مع الله يفتتحه بأعمال صالحة يستدرك بها ما فات ويؤسس بها لما يأتي، خائفا مشفقا حينئذ أن يدركه الموت إلا وهو على السير إلى الله تعالى، إلا على هذه النيات الحسنة في الوصول إلى الله، إلا على هذا البدء الصحيح في السير مرة أخرى واستدراك ما فات. وأما قوة الغفلة فينبغي أن يكون رفعها بالتذكر والتفكر في عذاب الآخرة وسرعة لقاء الله تعالى، وأنه يوشك أن يلقى الله تعالى، وأن فكر في أنه يوشك أن يلقى ربه بغير جهاز ولا استعداد يحمله على النجاة، يبيض وجهه يوم تبيض وجوه، فإنه حينئذ ترتفع عنه غفلته تفكر وتذكر لهذه الآخرة، وأن يقوم إلى الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الأحوال كما رأيتم ينبغي أن ننظر فيها لنقدر أحوالنا ولنرى ما نحن فيه من غفلة ومن ضعف في الإيمان ومن قلة للسير إلى الله تعالى ومن عدم المبالاة بلقاء الله تعالى وبحضور الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا أشد الناس خوفا، لذلك يقول العلماء قارن بين عقولهم ومناصبهم وما كانوا فيه من العلم والولاية والنبوة وبين ما نحن فيه، لترى عقول المغرورين المخدوعين الذين لا يقيمون وزنا لما هم فيه من خطر وأهوال بين أيديهم. إن قوة الخوف إنما تكون على حسب معرفته بالله وبعيوب نفسه وبالأخطار والأهوال التي بين يديه، وانظر إلى هذه الدرجة التي نحن فيها. لذلك كان هذا الحال الذي يبين فيه خوف الأنبياء، كنا ينبغي أن نقول ما الدواء الذي يستجلب به الخوف، ونشير إلى أحوال النبي صلى الله عليه وسلم سريعا وبعض الصحابة في معنى الخوف أو في حال الخوف. النبي صلى الله عليه وسلم كان من خوفه كان لجوفه أزيز كأزيز المرجل، مرجل يعني الإناء، وهو يغلب الماء ويفور والماء يضطرب من شدة الغليان من البكاء صلى الله عليه وسلم. قال وكان الجوف أزيز كأزيز المرجل من شدة البكاء من الخوف. ونسينا أن نقول حديثه صلى الله عليه وسلم بالنسبة للخاتمة وسوء الخاتمة، حيث كان يدعو صلى الله عليه وسلم عند الخاتمة يقول وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. وهذه من المخوفات التي ينبغي أن ينظر فيها المرء، أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعيده من تخبط الشيطان عند الموت. هو يعلم المؤمنين، هو لا شيطان ليس له عليه سبيل صلى الله عليه وسلم، إنما انظر إلى هذا الخوف الذي هو فيه يقول هذا الحال ليعلم المؤمنين. لماذا؟ إبليس كما روي لا يكون في حالة هي أشد في حالاته على الإنسان من حالة الموت، أشد حالة وأصعبها أن يفلت أحد منه مؤمنا. يقول لأصحابه الأبالسة مثله عليكم به، فإن لم تدركوه الآن لم تلحقوه، يعني أن يتخبطوه في هذه الحالة تخبيطا شديدا إلا من رحم الله ووصل آمنا، كما قال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، هذه التي ينزل فيها. لذلك كان يقول أن يتخبطني الشيطان عند الموت، لذلك يعجب الملائكة من أن يأتي أحد قد نفد من الشيطان. تحتوشه الشياطين في هذه الحالة حتى يختم له بأي شيء من المعصية، من الجور في الوصية، من الشك، من غيره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكيف يأمن المرء مثل هذه الأحوال؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، كان لجوفه أزيز كأزيز المرجل من شدة الخوف من البكاء صلى الله عليه وسلم، وكان إذا رأى الريح تقول سيدة عائشة: رأينا في وجهه الكراهة. تقول له الناس يرون الريح فيستبشرون لنزول المطر، وأنت يرى في وجهك الكراهة. صلى الله عليه وسلم وجهه الكريم يقول: وما يؤمنني أن يكون فيها عذاب، لقد عذب قوم بالريح، ولقد رأوا هذا السحاب فقالوا، وهو عذاب، قد رأوا هذا العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم، كيف لا يخاف؟ يرى الريح يستبشر الناس بالمطر، وهو يرى في وجهه هذه الكراهة من الخوف صلى الله عليه وسلم. كان أبو بكر يمسك بلسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد، ويقول: ليتني كنت شجرة تعضد ثم تؤكل، يعني كما يقول عمر في أكثر من ذلك، يمسك تبنة من تبن، ويقول: ليتني كنت هذه التبنة. لا يريدون أن يحضروا القيامة ولا الموت، ليتني كنت هذه التبنة، ليتني لم أكو شيئا، ليتني لم تلدني أمي. كان عثمان يقول: ليتني إذا مت لم أبعث. كلهم على هذا النهج. ونأتي إلى ما كان ينبغي أن نشير إليه من الدواء الذي يستجلب به الخوف. الأمر الأول فيه هما أمران: الأمر الأول وهو الإيمان بالجنة والنار، وأنهما جزاء الطائعين والعاصين، وطريقها أن يؤمن بالله تعالى واليوم الآخر، وأن يلتزم الطاعات، وأن يترك المعاصي، وأن يرى آثار الخائفين، وأن يسمع أخبارهم، وأن يجالسهم، أن ينظر إلى الخائفين وأن يجالسهم أو أن يسمع أخبارهم. والمرتبة الثانية التي يستجلب بها الخوف هي معرفة الله تعالى، معرفة الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا تجلب خوف المرء من الله تعالى، وإذا جلبت له الخوف من الله تعالى فلا عليه بعد ذلك، إن كان خائفا من ربه فلا يفعل شيئا. الخوف الأول هو خوف العوام، خوف العوام، الخوف من الجنة والنار والحساب والعذاب وكذا. الخوف الثاني أن يخافوا من ربهم سبحانه وتعالى، وطريقه السير في الطاعة حتى إذا ارتقى من الطاعة ارتقى إلى معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته، فكان أقرب من ربه وعلم هذه الصفات وعرف تلك المعاني من أسمائه الحسنى، فصارت هذه المعاني والأسماء تنبت له قوة الذكر في قلبه، تنبت له المحبة، تنبت له نور الإيمان، تنبت له اليقين والثقة والتوكل والرضا والإخلاص والإقبال على الله تعالى. كان عبدا حينئذ عبدا ربانيا كما ذكر: كونوا ربانيين. المهم، فهذه المعرفة التالية إنما طريقها معرفة الآثار والأخبار، أن يقرأ تلك الأخبار في معرفة الله تعالى ومحبة رسوله ومحبة الله تعالى والسير إليه حتى يتزلل له كل ما يعوقه أو يمنعه، لأن المحب يبذل ماله ووقته وجهده لا يقصر في شيء من ذلك ولا يبخل بشيء من ذلك على محبه سبحانه وتعالى. طريقه أن يعرف تلك الأخبار والآثار وأن يقرأ القرآن وسيرة النبي وأن يعلم. كنت أريد أن أفصل فيها شيئا وأضرب فيها بعض الأمثلة، ولكن الأصل أن يرجع إليها وأن يقرأ هذه الأخبار. من هذه الأخبار التي يذكرها العلماء، يعني من هذه الآيات القرآنية التي ظاهرها الرجاء وهي شديدة التخويف الذي ينبغي أن يخاف منه المؤمنون، قوله تعالى، يعني عندما يطالع المرء القرآن وكلام الله معرفة أسمائه وصفاته سيتنبت له تلك المعرفة الحسنة، ولكنه يشترط له الخلوة والإقبال وتفريغ القلب والجوارح من المعاصي ودوام الذكر لله تعالى حتى يصل إلى أن يأنس بالله تعالى لا يأنس بالخلق. المهم، تكلمنا في هذه المواضيع في مواضيع التزكية ونواصلها يوم الثلاثاء لمن أراد أن يستمع إليها. هذه الآية التي ظاهرها الرجاء وهي شديدة التخويف، قوله تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يقرأها المرء ولا يرى في هذا التخويف، هي شديدة التخويف، لأن الله تعالى علق المغفرة على هذه الأربعة التي يصعب حصولها كما يقول العلماء: التوبة، غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، يعني قد تحقق فيه ذلك إلى أن يلقى الله تعالى، فتاب لا يرجع، وآمن الإيمان الذي ينبت الخوف والمحبة في قلبه والمعرفة بربه والتوحيد له ينبته هذا السراج المزهر من سراج الإيمان في القلب، وعمل صالحا يعني لم يعد إلى المعصية بجوارحه ولا قلبه، ثم اهتدى أي سار على ذلك لا يلوي عنه يمينا ولا شمالا. انظر إلى هذه الأحوال وانظر إلى حالة من حالات الخوف فحاول أن تلتزمها، أو إلى أسباب من أسباب جلب دواء الخوف إلى القلب فبادر إليه، انظر إلى سوء الخاتمة، إلى سوء السابقة، إلى غير ذلك، وحاول المتكلم والسامع أن يبادر إلى شيء من ذلك يرجو من الله فيه، يستعين الله تعالى فيه أن يعينه على أن يكون سبب خوفه وهدايته وسيره إلى الله تعالى وإسراعه بهذا السير. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا وأصلح بالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وبدنا على البلاء صابرا، ونسألك توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك واهزم أعداءك أعداء الدين، اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا